إن يحدث كان هو الذي أحدث لأنه أعانه على الإذن والعضوان. فعلينا لا يقبل منه صرف ولا عدل. صرف يعني صرف العذاب عنه بدون مقابل، ولا عدل أي بمقابل. يعني لو طلب أن يشفع له ويرفع عنه العذاب لا يقبل، لو طلب أن يسلم فداء لا يقبل، نسأل الله العافية. وقال عليه الصلاة والسلام: ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ذمة يعني عهد، بمعنى أنه إذا عاهد أحد المسلمين رجلا من الكفار فهو ناض على الجميع، كما قال في الحديث الآخر: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. فلا يحل لأحد أن يبدأ بهذا المعاهد أو يقتله حتى لو كان كافرا ما دام دخل الأمان رجل من المسلمين فهو محفوظ محترم. فكيف إذا دخل بأمان ولاة الأمر يكون محترما أو لا؟ نعم أشد وأعظم. ولهذا من الخبل والسفه والجهل الذين يعتدون على السواح في البلاد الاخرى يقتلونهم او يعتدون عليهم، هذا اخفار للذمه، وذمه المسلمين واحده. حتى لو رايت مع مسلم كافرا فانه محروس. لكن إذا منع ولاة الأمور الذمم إلا من قبل الحكومة فماذا يكون؟ يكون هذا الذي أعطاه الذمة معتديا لا حرمة له. وهذا يعني كون آني نجوم ما يقرب ولي الأمر في عدم إعطاء الذمة لأحد، هذا هو المتعين في وقت الحاضر. لماذا؟ لأن أي واحد يشوف كافر ملحد على الحدود يقول تعال أنا أعطيك الذمة والعهد، ثم يدخل ويقول أحد يجي ما أسلم. انتبهوا لهذا. الآن من دخلوا بإذن ولي الأمر فلهم ذمة لا يجوز إخفاره. من دخل بذمة ولي غير ولي الأمر فإنه محروس، إلا إذا علمنا أن نظام الدولة لا يسمح بإدخال الكافر وتأمينه إلا من قبل الدولة. فهنا لو أن أحدا أعطاهم ذمة فعطيته إياه إيش؟ لا ولا عبرة به، ولو انفتح الباب صار شر كثير. ومن المدينة في باب حرم المدينة حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم السني عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال: ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم من عائل إلى كذا، من أحدث فيها حدثا أو بين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المدينة حرم ما بين عائل إلى كذا، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. وقال: ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. ومن تولى قوما بغير إذن وقلنا: إذا كان من أخطر مسلما لمن عاهده فكيف بمن أخطر لمن تولي الأمر؟ يكون أشد

مرمنا في حديث بناء النبي صلى الله عليه وسلم لمسجده في المدينة. إيه؟ بناء المسجد في المدينة. نعم. هناك سؤال متعلق في بناء المساجد في بلاد الكفار. أن بعض الهيئات الحكومية والخاصة تتبرع للمسلمين بترميم المساجد أو حتى في بنائها إنشائها. فهل يجوز للمسلمين أن يأخذوا هذه التبرعات بدون قيد أو شرط إذا كانت يعني معطاة إليهم بدون قيد أو شرط؟ إذا تبرع بها بدون قيد أو شرط. يعني معناها أن صندوق موضع التبرع لبناء المساجد في بلاد الكفار. الصورة كما يلي يا شيخ. في مسجد الآن المدرسين في جامعة استحسنوا تصرفات المسلمين ورغبوا أن يساعدوا المسلمين في إعادة ترميم المسجد. نعم. فهذه هي القضية. أنا لا أرى مانع أن يقوم كافر ببناء المسجد أو المساعدة فيه بشرط أن لا يكون بذلك إلا للمسلمين، بمعنى أنه يعين عليهم كلما صار شيء قال أنا فعلت أنا فعلت، لأن هذا عمل خير. ولكن هل لهذا الكافر أجر؟ أجر من أسلم أجر عليه يفيد، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسلمت على ما أسلمت من الخير. وأما إذا مات على الكفر فإنه قد يتابع عليه في الدنيا بزيادة المال أو الأولاد أو ما أشبه ذلك، وقد لا يتابع عليه. شيخ الله يحفظكم، كيف نستأمن الكفار؟ نستأمنهم يا شيخ. نعم. على أمر من أمور ديننا ولا يؤمن يا شيخ مكرم. كانوا المنافقين يعني. إيه نعم. ثم المنافقين مسجد الضرار شيخ. نعم. حينما كانوا أرادوا أن يفتكون بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم شيخ يعني في جدة عندهم شيخ أحد المساجد يعني نصارى بنوه. يعني رسموا صور شيخ. ثم أحدهم أسلم وكنا لا يعني لا نعرف هذه الصور، فبين الحمد لله الصور. فأي شيخ يعني إذا قيل هذا الشيء مباح ليس معنى انه مباح لكل حال، اذا اقترن به ما يقتضي المنع صار هو ارايت البيع والشراء مباح ولا حرام؟ استنى مباح البيع والشراء مباح إذا لازم من هذا البيع الوقوع فيه يجب أن يبيع السلاح على قطاع الطريق يجب أن يبيع انتبهوا في هذا القاعدة. إذا قيل الشيء مباح ليس معنا على كل حال، المباح خاص تجد في الأحكام الخمسة وتقول واجب وحرام ومكروها ومسلم. فإذا قلنا يجوز أن يشارك النصارى في بناء المساجد أو أن يبنوا المساجد ليس معنى ذلك أن نقول يجوز أن يدعوا صورة مريم صورة عيسى أو أن يدعوا أن يبنوها على سبب الكنيسة، لا، الذي يتولى بناء المسلمون. هنا نعم شيخ بارك الله فيك. الآن يمكن أن يدافع بلاد المسلمين نصارى بدون مدارس لتحفيظ القرآن الكريم. نعم. الآن الشعوب يرون أنهم يفعلون خير، المسلمين ما بنوا، هؤلاء جاءوا بنوا مدارس لتحفيظ القرآن، كيف تقولون هذا؟ هذا طيب، إلا إذا دخلوا فيها، يعني قد يدرسون ليحسون، قد يدرسون هذا المدارس عقائد نصارى. لا نعم يأتون بالقرآن فقط، لكن خائفين أن القرآن يكون سيئا. الحمد لله صار شيء منعنا. لا نمنع من الحمد. نعم. ما لا يمكن منعهم. لا دام أنهم يلعبون الخير وليس فيه أدنى شيء. النقص. ثلاثة. ثلاثة. أنت الأنوار. إيه نحن نقول إنه أعطاكم ذلك ما لا في وقت ولا تعمل الأسئلة. باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد قال سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. أمرت بقرية يعني أن أسكن قرية تأكل القرى يعني أن أهلها يجاهدون في سبيل الله فيفتحون القرى وتكون كأنها أكلت القرى وهذا هو الواقع. فإن جيوش الإسلام إنما تنطلق من المدينة. يقولون يثرب أي أنهم يسمونها يثرب ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر هذا قال يقولون يثرب في سياق آخر وهي طيبة. ولهذا نرى أولئك الكتاب المساكين الذين يكتبون التاريخ أو يتكلمون عن هذا يقولون يثرب كأنهم يتكلمون هذا الاسم كما يفتح الله من اللغة الإنجليزية إذا نطق بها يرى أنه متقدم وأنه رفيق. كل هذا من ضعف الشخصية من وجه ومن الجهل. ولهذا كره الإمام مالك رحمه الله وغيره من أهل العلم أن يسمي أحد المدينة يثرب لأن هذا سبب نقص. فإذا قال قائل أليس الله تعالى قد قال في القرآن الكريم وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. فجوع من قائل هذا؟ وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب الله تعالى ينقل كلام من وما ينفقون يردون أن تنمو المدينة. على كل حال افهموا بهذا أنه أن المدينة لا تسمى يثرب وإنما تسمى المدينة أو تسمى طيبة. ولهذا يقول نحن إن ألف المدينة في العهد الذهبي كألف الكتاب إذا تكلموا فيها النحويون إذا قالوا قال الكتاب يعني الذي كتب سبعه المدينة إلى قيل المدينة مطلقة المراد المدينة النبوية. وقوله صلى الله عليه وسلم شمد الناس كما يكتب قبل الحديث المراد الناس هنا أهل القسط والكفور لأنه قال شبه من أهل الكيل قبل الحديث والدهم والكفور يعني أن أهل القسط والكفور تضيق صدورهم في المدينة وتنفيهم. ولا يرد على هذا أنه يوجد في المدينة من هو فاسق فاجر لأن نقول هؤلاء إنما سبقوها باعتبار من هو لهم ملجأ من أقارب ومعه وإلا لفرق منه. ثم هي أيضا تنفي هذا حقيقة إذا جاء الدجال في آخر الدنيا يأتي الدجال ولكن ما يستطيع أن يدخل المدينة لأن عليه ملائكة يحفظونه فترتجف المدينة بأهلها فيخرج منها كل ما سبحان الله ما يستطيع أن يخرج منها وحينئذ تكون نفد الناس الخالق. نعم نعم يا سليم. يمكن بهذا التدريب ان الفاسق يريد ان يقدم المدينه بشكل امين. لا نقول الفاسق حتى تكون من يستحق سكنها. نعم ارفع صوتك. اذا جئنا واحد مثلا يكون يحفظ في المدينه او بدعه نقول له الا ينعرف ولكن شنو يا ادم مثلا أي بس ما نعلم يقول عن الله من أحدث فيها حدث على سبيل العموم يعني كم هو يحدث يعني الله تفسد الآن فيها نعم شيخ لو رأينا شخص فاسق يريد سكن المدينة فهل نمنعه من ذلك؟ لا إنه لا يستحق يعني السكن لا مانع لكن نقول لعل الله يهديه نعم باب المدينة قال حدثنا خالد بن مخزن قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل عن أبي حميد رضي الله عنه قال أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى أشرفنا على المدينة فقال هذه قابة هذا من محبتها وفي قلبك وسياقه إليها كأنها شيء ضائع ألم بها وردها هذه ضائع كما لو ضاعت إنسان بعيد ثم وجدها فقال هذه بعيد وحق لها أن تكون محبوبة لأنها مهاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومبعثه يوم القيامة حيث يبعث من هذا المكان شيخ بارك الله فيكم بعض الناس يقولون أن المدينة تضاعف فيها الحسنات دون السيئات ومكة تضاعف فيها الحسنات والسيئات ويقولون أنه الرسول صلى الله عليه وسلم ينسبون الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني اللهم أعطي المدينة ضعف البركة التي في مكة هذا الطعام وقولهم هذا صحيح شيخ الحسنات والسيئات صحيح أن السيئات والحسنات تضاعف في كل مكان فاضل لكنها السيئة لا تضاعف كمية بل كيفية يعني مثلا لا نقول السيئة لمكة عن عشر سيئات لا ما يجي لأن الله قال في سورة الأنعام وهي مكية من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فله ثلاثة مثلها سورة مكية لكن بالكيفية أتدري ما كيفية؟ لا ما تدري تضرب المسادة يا أسلام ضرب الخديم هذا خديم؟ هذا لمس يا واحد تقوف الجامعة هذا خديم؟ هذا ضرب من ضرب الآن ولا لا؟ نعم يا آدم بعض الناس كلهم من البلاد البعيدة يتقصدون إلى المدينة يقولون نذهب إلى المدينة نمكث فيها فنمكث فيها ونسكن في مقابر البقيع هذا هو القصد هم ويمكثون ما هو فعلهم هذا؟ السؤال نعم السؤال يعني ما هو فعلهم هذا؟ هذا غلط ينبغي لمن قصد المدينة أن ينوي إسراف نفسه النبوة ثم يأتي تحت ذلك تبعا زيارة طلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقضى صاحبيه ثم بقي الحكم نعم شيخ صلى الله عليه وسلم الحديث يشرب كأن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أن هذا معنى طبيعي معنى إيه نفسه معناه الرسول ما رضي أصل التثيب والوثب كلها تدور حول اللون والتوبيخ وما أشكره كما قال يوسف لإخوانه لا تثيب عليكم اليوم باب لا بقي المدينة حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول لو رأيت الضباء بالمدينة ترتع ما دعرتها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها حرام المدينة صيدها حرام صيدها حرام لا يحل الإنسان المدينة لكن من قدم للصيد من خارج المدينة